ومن بين المواعظ الجميلة موعظة معاذ بن جبل رضي الله عنه عن تحبيب الناس بالعلم. معاذ بن جبل هو تلميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسوله لأهل اليمن وقاضيا فيهم، وأعده لقيادتهم والصلاة بهم، ولقد تخصص في الحلال والحرام، إنه ابن الإسلام. فلنرى هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه كيف وعظ الناس بأهمية العلم. فماذا قال؟ قال: تعلموا العلم، فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لما لا يعلم صدقة، وبذله لأهله قربة، لأنه معالم الحلال والحرام، والأنيس في الوحدة، والصاحب في الخلوة، والدليل على السراء والضراء، والزين عند الأخلاء، والقرب من الغرباء، يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخلق قادة يقتدي بهم، وأئمة في الخلق تقتص آثارهم وينتهي إلى رأيهم، وترغب الملائكة في حبهم بأجنحتها تمسحهم، حتى كل رطب ويابس لهم مستغفر، حتى حيتان البحر وهوامة وسباع البر وأنعامه والسماء ونجومها، لأن العلم حياة القلوب، حياة القلوب من العمى، ونور الأبصار من الظلم، وقوة الأبدان من الضعف، يبلغ به العبد منازل الأحرار ومجالسة الملوك والدرجات العلى في الدنيا والآخرة، والفكر به يعدل بالصيام ومدارسته بالقيام، به يطاع الله عز وجل، وبه يعبد الله عز وجل، وبه توصل الأرحام، وبه يعرف الحلال من الحرام، إمام العمل، والعمل تابعه، يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء. أعتقد بعد هذه الموعظة الجميلة لأهمية العلم، صعب جدا أن الإنسان السامع أن يترك العلم، لأن كما قال أن العلم إمام العمل، أو هي القاعدة الأساسية في الإسلام التي تقول العلم قبل العمل. إذن من أراد أن يعمل عليه أن يتعلم، وهذه نقطة مهمة جدا في حياتنا، أن نعلم أولادنا أن قبل أن تبدأ حياتك أيها الولد، أيا كانت هذه أو طريقة حياتك أو أي نوع من أنواع الحياة الطيبة اللي أنت اخترتها، عليك أولا أن تتعلم، بعد ذلك عليك أن تعمل. فمن عمل بما لا يعلم مصيبة كبيرة، وما في شك أن هذا الإنسان الذي يعمل بدون علم مصير عمله أن يذهب هباء منثورا، والفشل الذريع من نتيجة أي عمل بدون علم. وليس فقط المؤمن، المؤمن وغير ذلك أي إنسان يعيش في الدنيا، إذا أراد أن يصل إلى النجاح لابد أن يتعلم. علم شيء ضروري، مثل ما أنت تحتاج إلى أكسجين لكي تحيا في هذه الدنيا، وتحتاج إلى غذاء للمعدة وللجسم، كذلك العقل يحتاج إلى غذاء، وغذاء العقل هو العلم. والإنسان صعب يتصور أن يعيش من غير علم. لو علمنا أولادنا أهمية المعلومة والمتعة التي الإنسان يأخذها عندما يحصل على هذه المعلومة ويضعها في حيز الواقع، لما يعني وصل إليه أولادنا هذا كم من الجهل وعدم تقدير العلم. إذن لو أنا علمت أولادي أهمية المعلومة من البيت، من المحضن الأول، حتى في المدرسة، في كل مكان، حتى بين الرئيس والمرؤوس، لو كان في أهمية للمعلومة ويعني وضع لها ثمن عالي جدا نفسي في حياتنا، لكان حالنا أفضل بكثير من الحال اللي احنا فيه. فكل ما الإنسان قدر أهمية العلم وأهمية المعلومة الخيرة قبل أن يبدأ أي عمل يقوم به، ما في شك راح يوفر عليه كم من الفشل اللي ممكن يحصل بعد ما يقدم جهد. كثير من الناس تقدم جهود عظيمة وكبيرة لكنها ونوايا طيبة، لكن النتيجة تكون الفشل. ليش؟ لأن قدم نيته الطيبة زائد جهل، ما في فايدة. النية الطيبة وحبك للخير لابد أن يكون مواكبا للعلم الصحيح. إذا أنت عندك معلومة صحيحة وعندك نية طيبة أنك تطور نفسك وتستثمر وتقوم بعمل ناجح، عليك أولا أن تتعلم، ثم تواكب هذا العلم الجهد والنية الطيبة كمدخلات، ثم يأتي بعد ذلك النتائج الناجحة بإذن الله تعالى كمخرجات للعلم والجهد. قيل إن عبد الملك بن مروان كتب هذه الموعظة بخط يده، فماذا قال لنا عبد الملك بن مروان؟ قال: إن الله عز وجل جعل لعباده عقولا عاقبهم بها على معصيته وأثابهم بها على طاعته، فالناس بين محسن بنعمة الله ومسيء بخذلان الله إياه، ولله النعمة على المحسن والحجة على المسيء، فما أولى من تمت عليه النعمة في نفسه ورأى العبرة في غيره أن يضع الدنيا بحيث وضعها الله، فيعطي ما عليه منها ولا يتكثر مما ليس له فيها، ولا سبيل إلى بقائها، ولا بد من لقاء الله عز وجل. إذن يطلب منا عبد الملك بن مروان أن الإنسان يعرف كيف يستخدم هذه الدنيا استخداما صحيحا، بحيث أنه يستثمر أو يأخذ منها كل الاستثمارات الصحيحة في الأجلين العاجل والآجل. قال العتبي: كان في مجلس زياد بن أبيه مكتوب، يقول السطرين على قصرهم لكن الكلمات جميلة جدا. يقول: الشدة في غير عنف، واللين في غير ضعف، المحسن يجازى بإحسانه، والمسيء يعاقب بإساءته، الأعطيات في أيامها، لا احتجاب عن طارق ليل ولا صاحب ثغر. وأيضا قيل في موعظة قالها زياد بن أبيه أيضا لطيفة، يقول: يا ابن آدم، بع دنياك بآخرتك تربحهما جميعا، ولا تبع آخرتك بدنياك فتخسرهما جميعا. يا ابن آدم، إذا رأيت الناس في الخير فنافسهم فيه، وإذا رأيتهم في الشر فلا تغبطهم به. الثواء بمعنى المقام، الثواء ها هنا قليل، والبقاء هناك طويل، أما إنه والله لا أمة بعد أمتكم، ولا نبي بعد نبيكم، ولا كتاب بعد كتابكم. أنتم تسوقون الناس والساعة تسوقكم، وإنما ينتظر بأولكم أن يلحق آخركم. من رأى محمد صلى الله عليه وسلم فقد رآه غاديا رائحا، لم يضع لبنة على لبنة ولا قصبة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يا ابن آدم، طأ الأرض بقدمك، فإنها عما قليل قبرك، واعلم أنك لم تزل في هدم عمرك ما سقطت من بطن أمك. فرحم الله رجلا نظر فتفكر، وتفكر فاعتبر، واعتبر فأبصر، وأبصر فصبر. يا ابن آدم، اذكر قوله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويعلق يقول: عدل والله عليك من جعلك حسيب نفسك، خذوا صفاء الدنيا وذروا كدرها، ودعوا ما يريبكم إلى ما لا يريبكم، أعدوا الجواب فإنكم مسؤولون. يا ابن آدم، ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. الموعظة هذه رائعة من هذا القائد، هو مفروض قائد حربي، لكن شوفوا القيادة الحقيقية. القيادة بدأت في قيادة النفوس، ثم بعد ذلك قيادة الجيوش. النقطة الأساسية ماذا يريد أن يوصل لهم زياد بن أبيه؟ أراد أن يقول لهم أن عليك أن تستخدم الدنيا استخداما سويا، وإلا انتهيت. فيقول يا ابن آدم، بع دنياك بآخرتك، لأن الدنيا إيش قصتها؟ ثانية، مهما كانت جميلة فهي ثانية قصيرة، فعليك أن تبيع هذه الدنيا لتشتري ماذا؟ الآخرة. ويقول له: إذا رأيت الناس في الخير فنافسهم فيه. فالتنافس يكون في ماذا؟ في الخير. طيب لماذا التنافس في الخير وليس في الدنيا؟ واحد يسأل يقول: ليش أنا نافس الناس في الخير ما نافسهم في الدنيا؟ لسبب معين، لأن الدنيا بكل ما فيها من كنوز وخيرات لا تكفي طمع إنسان واحد، لكن الخير والطاعات مهما الإنسان تنافس مع الإنسان الآخر ما تخلص، لأن طاعات الله عز وجل ما تخلص. إذن لا إثارة في الله، الإثارة في الدنيا، لأن الدنيا قليلة بالنسبة لأطماع الناس، إنما طاعات الله عز وجل كثيرة وتكفي الكل. فعليك أن تتنافس في الخير، لأن أنت في هالحالة هو رأس مالك الخير. فأنت إذا قمت بالأعمال الخيرة وتنافست في العمل الخير والبناء في هذه الدنيا، هذا في الواقع استثمارك، وهذا ربحك لتجنيه في الدنيا وتجنيه أيضا في الآخرة. وبالتالي يذكر الإنسان، يقول أنت الآن، يقول يا ابن آدم طق الأرض بقدمك فإنها عما قليل قبرك، يقول أنت الآن فوق الأرض، بعد قليل ستكون تحت الأرض. هذا الشيء يعطيني لما الإنسان يعرف نهايته، لابد أن تكون بدايته طيبة. لأن لطيف في الإسلام الجميل إن الإنسان يعرف النهاية قبل أن يبدأ، عندما يبدأ هو عارف نهايته، فهو يمشي فوق الأرض لكن هو عارف في يوم من الأيام سيكون تحت الأرض. فكل ما الإنسان، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذكروا هادم اللذات. لماذا؟ لكي يعيش الإنسان تعيسا؟ لا، الإسلام دين تفاؤل وحب وخير وسعادة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما يقول اذكروا هادم اللذات ليس ليحبط الإنسان، لا، ليشعره أن سويعاته في الدنيا قليلة، وعليه أن يعمل ويستثمر هذه السويعات لكي لا تنتهي الدنيا أو ينتهي عمره في الدنيا وهو لم يقدم الكثير لنفسه. ولذلك الإنسان كلما تذكر أنه عاجلا أم آجلا سيكون تحت الأرض، هذا محفز له لكي يعمل بشكل أفضل، هو محفز وليس محبط. في بعض الناس يقولون والله لا تجيبوا لنا سيرة الموت هذا يأذينا، هو الموت ليس محبط للإنسان ولا شيء يدخل على قلوبنا الحزن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مات وكل الأنبياء ماتوا، ما في أحد يخلد في هذه الدنيا، من طبيعة الإنسان أنه لا يخلد في هذه الدنيا. إذن الإنسان إذا عرف أنه سيكون تحت القبر، هذا نوع من التحفيز لماذا؟ للعمل. إذن الإنسان كل ما ذكر هادم اللذات وكل ما عرف نهايته، هذا حث أنه يعمل باستمرار ويستثمر ويبني ويعامل أهل بيته طيب بشكل طيب، ويعامل أولاده وأرحامه ومجتمعه، ويتقن عمله ويعامل رئيسه بشكل طيب. شوف حياتنا كلها معاملات، فكل ما عرف الإنسان أنه حياته قليلة، لو استشعر الإنسان أن سيكون في لحظة قريبة تحت الأرض، لعامل الناس بشكل طيب، لا تسم للناس، لعملهم بشكل طيب، لأنه راح يتذكر يقول لو أنا كنت في تحت القبر ما أتمني أن أكون مرة أخرى فوق الأرض، وبالتالي يعامل الناس ويذكروني ذكرى طيبة. فالإنسان لو استشعر هذا الموضوع لا عاش بشكل أفضل مع الناس، وعملهم معاملة طيبة، وأعد علاقات طيبة. الشيء المهم في حياتنا أنه كل ما الإنسان أعد علاقة طيبة مع زوجته، مع أولاده، مع أرحامه، مع والديه، مع رئيسه، مع مرؤوسه، كل ما استطاع أن ماذا؟ أن يقدم المزيد من الإنتاج لذاته وللعالم أجمع. الإنسان كلما عرف أين يقف وما هي نهايته وما هو الهدف المطلوب، ما في شك أنه يقدر هذه الحياة بشكل أفضل ويعيشها متمتع بشكل أفضل. إذن الموت يخليني أعيش حياة أسعد، وأقيم كل لحظة أعيشها مع أولادي، مع أهل بيتي، مع أرحامي، مع الرئيس، مع المرؤوس، مع كل الدنيا. قاعدة هو محفز وليس محبط. نعم، الموت محفز لكي أعيش حياة سعيدة مع الناس وعلاقات طيبة. إذا الإنسان عارف أنه سيكون تراب وسيكون تحت الأرض، فلماذا؟ لماذا لا أعد حياة طيبة وعلاقات رائعة؟ في البيت تكون علاقات طيبة، في العمل، في كل دائرة أقوم بين جيراني، خسارة تروح مني الدنيا وأكلها سويعات. فالإنسان عرف أين يقف وإلى أين سينتهي، وماذا لابد أو ما هي الأعمال التي لابد أن يعملها بين البداية والنهاية، ما في شك أن راح تكون حياته بشكل أفضل. قيل أن عبد الملك بن مروان كتب هذه الموعظة بخط يده، فماذا قال؟ قال: إن الله عز وجل جعل لعباده عقولا، عاقبهم بها على معصيته، وأثابهم بها على طاعته، فالناس بين محسن بنعمة الله ومسيء بخذلان الله إياه، ولله النعمة على المحسن والحجة على المسيء، فما أولى من تمت عليه النعمة في نفسه ورأى العبرة في غيره، أن يضع الدنيا بحيث وضعها الله، فيعطي ما عليه منها ولا يتكثر مما ليس له فيها ولا سبيل إلى بقائها، ولا بد من لقاء الله عز وجل. فأحذركم الله الذي حذركم نفسه، وأوصيكم بتعجيل ما أخرته العجزة قبل أن تصيروا إلى الدار التي صاروا إليها، فلا تقدروا فيها على توبة وليس لكم منها أوبة. إذن هذه الموعظة الجميلة اللي قدمها لنا عبد الملك بن مروان يوصي الإنسان بأن يعي أنه في دنيا امتحانية، وهذه الدنيا ما هي إلا وسيلة للوصول إلى هدف، وعليه أن يستثمر بقاءه فوق الأرض قبل أن ينتقل إلى مرحلة العجز بعد الأرض.